إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح رسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف لمؤلفها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى قوله فصل، قال عليه رحمة الله: ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعلوا الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سبباً وداعياً إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجباً للقدح والطعن بسببها والموالاة والمعاداة عليها، فإن هذا ظلم وتعدي لا يحل بإجماع المسلمين. فما زال السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه إلا وإلا ضلله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل، فهم الذين يضلل مخالفهم ومن عداهم فلا تضمن له العصمة، فلم تضمن له العصمة. يعني هذا تنبيه يعني مهم جدا نبه عليه الشيخ، وهو يقع كثيراً عند من قل علمهم ومعرفتهم بهذا الباب، فتجده إذا تخالف مع غيره في أو اختلف مع غيره في مسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والتي اتسعت لها صدور السلف في الخلاف، فتجده يأخذ قولاً ثم يصر عليه، وما خالفه فإنه لا يقبل الخلاف في ذلك، ثم بعد ذلك يحزب يعني عليه جماعة من طلابه، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الفتن. فالشيخ رحمه الله بيّن هنا هذه المسألة المهمة، وهي أن الاختلاف الذي يحصل في المسائل الدينية كما قال رحمه الله التي لا يصل بها المخالف إلى الوقوع في البدعة أو الوقوع في الشرك، وهذا طبعا يكون في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، فمثل هذه المسائل لا يوالى ويعاد من أجلها، لا يوالى ولا يعاد من أجلها، فمن فعل ذلك فإنه سيقع في الظلم ويقع في التعدي و يقع فيما يقع فيه من المنكرات والمحرمات كما سيأتي في كلام المصنف عليه رحمة الله. فلذلك يجب على طالب العلم أن يتفطن لهذا الأمر، لأنه مدخل من مداخل الشيطان يدخل به على من رق دينه وضعف إيمانه وقل علمه. ولذلك يجب أن تعلم أن هذه المرتبة لا تكون إلا للرسل كما قال المصنف رحمه الله، فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل. يعني ما المقصود هنا أنها لا تصلح إلا للرسل؟ يعني الذي إذا قال قولا يجب اتباعه عليه، وإذا تكلم بكلام فيجب قبول ذلك الكلام، هذا خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، نبينا صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا قال قولا فيجب على الجميع أن يتبعه. ومن تعمد مخالفته يضلل ويبدع في هذا. فهذا الذي يعني تصلح له هذه المرتبة. أما كلام العلماء فإن كلامهم يعني معروض على كتاب الله، معروض على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق فهو مقبول وما لم يوافق فهو مردود. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والعجيب في الأمر في زماننا أنه إذا قلت أخطأ مثلا الإمام مالك عليه رحمة الله يكون أمر عادي، أو أخطأ الإمام الشافعي، أو أخطأ الإمام أحمد، أمر عادي. لكن أن تقول أخطأ شيخه فهذا كلمة عظيمة، وهذا لا شك أنه هو الذي يريد الشيخ التنبيه عليه. فإذا خطئ الإنسان بعلم وبأدب فهذا أمر لا غضاضة فيه. ثم قال رحمه الله طبعا، وفي هذا الباب يعني هناك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو كلام مهم في هذا الباب، يقول فيه رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام عظيم، فلا نجعل شخصا معينا يعني نوالي ونعادي عليه. وهذا لا يعني أن الإنسان يدافع عن أهل العلم ويرد على أهل الباطل، لكن أن يجعل الحق محصورا في فلان، وأن ما قاله فلان هو الذي يجب أن يؤخذ به، وما خالف ما قاله فلان فإن هذا يعني يكون باطلا، فإن هذا هو عين الباطل الذي يقصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. ثم قال: ومن رحمة الله بعباده، يقول المصنف رحمه الله: من رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيبة ويعفو عن المخطئ، واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة. يعني قوله هنا جعل اختلاف هذه الأمة رحمة. هناك حديث يروى اختلاف أمتي رحمة، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلام المصنف هنا هكذا بإطلاقه: اختلاف هذه الأمة رحمة، هذا يعني غير صحيح بإطلاقه. لذلك يمكن توجيه كلام الشيخ هنا توجيها صحيحا، فيقال بأن المراد هنا اختلافهم رحمة يعني اختلافهم في المسائل الاجتهادية، اختلافه في المسائل الاجتهادية. ووجه ذلك هو قوله: ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ. وهذا يبين ماذا؟ أن المقصود عنده مسائل الاجتهاد، فهي التي إذا اجتهد فيها من يحق له الاجتهاد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد بين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وجه ذلك، فقال: الخلاف إذا كان مبنيا على اجتهاد فإن الإنسان في سعته، ومن رحمة الله أنه إذا حصل اختلاف مبني على اجتهاد فإنه لا يضر صاحبه أن يخالف الحق عند الله. لا يضر صاحبه يعني لا يضر هذا المجتهد أن يخالف الحق عند الله، بمعنى أن الإنسان إذا اجتهد في حكم مسألة وبذل جهده في الوصول إلى الحق ثم لم يوفق لإصابة الحق فإن الله لا يعاقبه على ذلك ولا يأثم. وهذا من رحمة الله سبحانه أنه لا يؤاخذ من اجتهاد من اجتهد من هذه الأمة فأخطأ الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام المصنف رحمه الله هنا: من كان أهلا للاجتهاد فاجتهد فأخطأ حتى وإن يعني لأنه في خطأه سيخالف الحق الذي عند الله عز وجل، لكنه لا يأثم لذلك. لماذا؟ لأنه تحرى الصواب وجد واجتهد لكنه ما أصاب. ففي هذه الحال يقال فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمجتهدين في هذه الأمور. فإذا كان الإنسان أهلا للاجتهاد فإنه يدخل في هذا الكلام، أما الذي ليس أهلا للاجتهاد ثم يقحم نفسه في هذه المسألة فإنه يأثم لأنه ليس أهلا للاجتهاد. لكن الذي ليس أهلا للاجتهاد ما هو وجه اجتهاده؟ وجه اجتهاده أن يختار من يثق في علمه وفي دينه وفي ورعه فيسأله في هذا المسألة، فهنا لا إثم عليه حتى وإن خالف الحق الذي عند الله عز وجل، وهذا لأنه يعمل بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر. فيسأل يعني من يثق في دينه وفي علمه في هذه المسألة فتبرأ ذمته فيكون مجتهدا، هذا مجال اجتهادي يعني عامة الناس هذا هو مجال اجتهادي. أما أن يتخير الإنسان يأتي لمسألة فيها أقوال ويقول هذه المسألة فيها اجتهادات ثم يتخير هو ما يحلو له ثم بعد ذلك يقول هذا من رحمة الله، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. نعم المجتهد يبذل جهده ويبذل وسعه وينظر في هذه المسألة وما وأدلتها من الكتاب والسنة والأصول الشرعية حتى لا يخالفها، فهذا إذا اجتهد فإنه حتى وإن أخطأ فإنه لا إثم عليه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. يقول شيخ يقول المصنف رحمه الله فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحري الحق والصواب وألا يضللوا المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب، هذا المقصود الآن. يعني في المسائل الاجتهادية إذا توصلت إلى صواب في مسألة فإنك لا تضلل غيرك ولا تبدعه، لا تضلل غيرك ولا تبدعه في هذه المسألة. لذلك قال الشيخ وألا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب، يعني سواء كان حصل منه خطأ أو صواب. ثم قال وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم. نلاحظ هنا أن هذه المسائل التي يتكلم عليها الشيخ التي اتسعت لها صدور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتسعت لها صدور العلماء من بعده، فهذه أيضا يجب أن تتسع لها صدورنا. يقول وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقاة وبالعكس، مثل هذه المسألة لا يبدع فيها ولا يضلل فيها والناس يجتهدون فيها وربما يأخذ بهذا القول أو يأخذ بهذا القول. قال كذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر، لا يضلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس، ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس، ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته وبالعكس، ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس، وأمثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن، فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به، فإن هذا ظلم لا يجوز، بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية رحمك الله في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم. هنا مكتوب وضعف العقل بالدليل الشرعي، يعني لم يظهر يعني وجه هذا المعنى كما ذكر المحقق، فتراجع إذا هذه الجملة إن كان هناك من عنده نسخة أخرى أو فيها شيء يذكره لنا، وإلا نواصل. أظن الجميع عندهم نسخة عندنا نسخة واحدة، إذا نواصل. قال: وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. لاحظ هنا هذا الكلام المهم الذي ذكره الشيخ، قال: وأن، الكلام يعود على من هنا؟ وأن يردعوا، يعني العلماء عليهم أن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. وهذا الذي يحصل يعني بين طلبة العلم، فإذا كان يعني مشايخهم يوافقونهم على هذا الشيء هذه مصيبة، ويحصل بها من الفساد العظيم والعريض ما يحصل. لكن لابد أن يبين لهم يعني حقيقة هذه المسائل، وأن هذه مسائل لابد أن تتسع فيها الصدور لهذا الخلاف كما اتسعت له صدور من كان قبلنا من سلفنا. لذلك قال: وأن يردعوا من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف لأنه بعيد عن الإنصاف. لأن طلب بعض طلبة العلم يعني خاصة المبتدئ الذي لا يحيط علما بالخلاف يظن أن المسألة الذي تعلمها هي السنة، وما خلف فهو بدعة، وهذه هي المصيبة. ولذلك يعني يقال من كثر علمه واطلاعه على الخلاف يعني قل إنكاره. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذه المسألة فيها الخلاف وفيها كذا وفيها كذا، فتجده لا يبادر ولا يسارع إلى الإنكار، بخلاف الذي لا يعرف إلا مسألة واحدة فإنه يرى أن خلافها يعني يكون بدعة. وهذا في الحقيقة يجب على يعني أهل العلم أن يبينوا ذلك لطلابهم، وأن ينصحوهم وأن يوجهوهم في هذا الباب، فإن لم يفعلوا فسيحصل فساد عريض. يقول الشيخ: نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صحيح فإنه يجب نصحه، ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه. فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، بل طريقتهم النصيحة سرا وعدم إشاعة الفاحشة. يعني يحرص الصادق في دعوته، خاصة إذا كان حصل هذا الخطأ من كبير وعالم، فإنه تكون النصيحة له، وهذا هو الواجب الذي يسلك. لذلك قال الشيخ: فليست هذه طريقة أهل الإنصاف، يعني أن يغتاب في المجالس وأن يقع الناس في عرضه ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الفتن. ليس هذا طريق أهل الإنصاف، بل طريقتهم ما هي؟ قال: النصيحة سر، فينصح ويوجه ويبين له يعني وجه مخالفته بهذا الحديث أو بتلك الآية. ثم قال: وبالجملة. وهنا نقل كلاما يعني مفيدا أيضا الشيخ السعدي نقرأه في الهامش، يقول في الرياض الناظرة، يقول: فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى، والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين، وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساد مستطير، أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعفو. الكلام عظيم جدا، يعني إذا فهمه طالب العلم يعرف كيف يتصرف في مثل هذه المسائل. يقول رحمه الله: وبالجملة، فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه. لكن هذه منزلة عالية، أن يخالفك شخص في مسألة ثم لا تجد في قلبك شيئا عليه، لكن هذه يصل إليها أصحاب المنازل العالية في العبودية لله سبحانه وتعالى، الذين عرفوا حقيقة العلم وحقيقة يعني العبودية لله سبحانه وتعالى. فالشيخ ينبه هنا أن الإنسان يسعى دائما في معرفة الحق، ويكون هو هدفه وهو مراده في طلب العلم وفي البحث وفي يعني مراده الوصول إلى ما يحقق به العبودية لله سبحانه وتعالى من هذا العلم. قال والاجتهاد في تنفيذ والعمل به، لأن ثمرة العلم هي العمل، فهدف معرفتك للحق لماذا؟ ليس لتعلو به على فلان وعلان أو تجادل وتخاصم به فلان وعلان، وإنما هدفك من معرفة الحق أن تعمل به وأن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك، يعني يتعاون فيما بيننا على نشر التوحيد وعلى نشر السنة وعلى تعليم الناس. قال وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه من كمال الإيمان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل يعني أنه كافر؟ الجواب لا. فلذلك المراد بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني لن يكمل إيمانه، يعني إيمانه ناقص إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال سواء وافقه وخالفه، يعني تحب ما دام مؤمن تحب له الخير حتى ولو كان يخالفك في هذه المسألة. قال فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب اطلاع أحد عليه، يعني استشعر هذا في نفسك، إذا وقع منك خطأ وقع منك زلل الذي تحبه ماذا؟ ألا يطلع الناس عليه وألا يعرف ذلك الخطأ. قال بل يحرص على ستر نفسه، فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة، وأن يجعل ما يصدر منه على أحسن محمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها. وانظر هنا أهمية التعامل مع الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان دائما في أموره يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى، لأن المقصود من طلب العلم ونشر العلم وغير ذلك المقصود هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والعبودية له. فإذا كان الإنسان بهذه المنزلة فكما قال الشيخ الجزاء من جنس العمل، فكما تحرص على أن تستر عن أخيك يستر الله عليك بأسباب قد تظهر لك وهناك أسباب لا تظهر لك، ويستر الله سبحانه وتعالى عليه. قال سترا لا يحصر لمن لم يكن بهذه المثابة، فكما تدين تدان جزاء وفاق. والله سبحانه وتعالى يعني يعطي العبد من جنس ما أراد، فإذا كان حريصا على ستر عيب أخيه فيستر الله عليه، وإذا كان حريصا على إشاعة ذلك ونشره وبيانه فيبتليه الله عز وجل ويجعل له يعني من ينشر معايبه ولا يستره أبدا. ثم نقل كلاما في الهامش أيضا للشيخ السعدي عليه رحمة الله في فتاويه، وهو كلام جميل حول هذا الموضوع. يقول المحقق أنقله هنا لعلاقته به وأهميته. قال رحمه الله ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين ومتعلمين السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخرة، ويبرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمته، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريق، وأعظم من أن يلزم القيام به وأعظم من يلزم القيام به أهله وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية اللذين هما روح الدين وقطب دائرته، وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسيعه وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن من يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، وإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منها عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها والتوصل به للقدح، وكل هذا مناف للدين والعقل ولما عليه السلف الصالح حيث يظنه الجاهل من الدين، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا كلام يعني عظيم ومتين، لكن كما قلت ربما يقرأ بعض الناس مثل هذا الكلام ويحمله على محامل سيئة وذكر فساد في قلبه، لكن هذا الكلام الذي صدر من عالم ناصح يحمله الإنسان على محمل الحسد، وكلما ذكر الألفة والاجتماع الكلمة فيفهم منها ماذا؟ الاجتماع على الحق، يفهم منها التكتل الحزبي أو نحو ذلك، وإنما هو الاجتماع على الحق، وهذا هو المقصود لكن ما هو الحق؟ ليس الحق الذي عليه فلان وعليه علان، الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق الذي اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن تبعهم بإحسان. فلابد أن يفهم كلام أهل العلم على هذا الباب. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة بقوله: فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله على محمد وسلم. الحمد لله. إذن هذه رسالة نافعة، هي رسالة مفيدة أيضا في بابها، لأن هذه المسألة أصل من أصول هذا الدين، أن يحرص الإنسان على اجتماع كلمة المسلمين وأن يحرص على البعد عن التفرق والاختلاف. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الرسالة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.